الراديو 90-90 هواها مصر. سنة 1920 يبني المعمار الإيطالي الأشهر وقتها في العالم أنطونيو لاشياك قصر جديد للبرنسيسة أمينة بنت الخديوي إسماعيل ووالدة محمد طاهر باشا. شوف بقى لما بنت الخديوي إسماعيل تبني قصر ويبنيهولها لاشياك شخصيا ويطلع حاجة عاملة ايه بقى، عاملة ازاي بقى يا لهوي. والحقيقة بقى ان لاشياك ما بيقصرش خالص، عمره ما قصر، وفي هذه الحالة بالذات يخرج للكون واحد من اجمل القصور اللي عرفتها مصر في تاريخها، لقوا بيصنف كواحد من اجمل قصور العالم كله رغم مساحته الصغيرة اللي بتخليه يعني الفيلا الأكثر رقياً في مصر كلها. بالمناسبة أنطونيو لاشياك من أعظم المعماريين الأجانب اللي جم مصر، وهو اللي صمم مجموعة كبيرة من مباني وسط البلد زي مثلاً الفرع الرئيسي لبنك مصر، عمارات الخديوية المبنية القديمة دي، المبنى القديم مثلاً بتاع وزارة الخارجية المصرية يا الله على جماله اللي في ميدان التحرير، مدرسة الناصرية بشارع شامبليون مثلا، مبنى محطة الرمل باسكندرية شوف الجمال. وقت بناء القصر بقى اتسمى باسم طاهر باشا اللي هو ابن الأميرة أمينة، وطاهر باشا كان الرياضي الأشهر في مصر وقتها، رئيس للجنة الأولمبية وفارس وراعي لرياضة السيارات في مصر خلال الحرب العالمية. ولأن طاهر باشا كان موالي للألمان اتسجن أكتر من مرة وفي أكتر من سجن، فاضطر مثلا يعمل ايه؟ يبيع قصره، فاشتراه الملك فاروق وكان هدية للملكة فريدة، ومن وقتها اتحول قصر طاهر باشا لقصر الطهرة، والطهرة الصفة اللي فضلت لصيقة بالملكة فريدة حتى بعد طلاقها من الملك فاروق وخروج المظاهرات المؤيدة ليها واللي بتهتف لتخرج الطهارة من بيت الدعارة. يلا ما علينا، نرجع للقصر. الملك فاروق كان من هواة جمع التحف والأنتيكات، فيقوم عامل ايه؟ يقوم محول القصر تقريبا لمتحف شخصي لمقتنياته. زي ما بقول لك كده هتلاقي أجمل ترابيزة بلياردو في العالم بتحتل قاعة البلياردو في القصر ده، وأغلى دولاب هدايا مجموعة نادرة جدا من التماثيل الرخامية، أجمل طقم شمعدانات وأباليك في كوكب الأرض، سقف من المرمر الأبيض لما الشمس تنوره ممكن تعيط من جماله، تابلوهات لأشهر رسامين العالم، سجاد إيراني من اللي لما النفر يدوس عليه بس يرجع شباب على طول، نجف بقى، نجف من اللي يشرح القلب الملتاع، أكبر مجموعة فازات وزجاجيات من كل بلاد الدنيا، وكل ده كوم، والنافورة النحاس اللي في المدخل كوم لوحده. بصوا هو الوصف ممكن ما ينتهيش لحد بعد بكرة الساعة 8 بالليل. المهم يعني التحفة دي منفعش إنها تكون مقر للحكم، بسبب إيه؟ بسبب طبعاً صغر المساحة مع كم التحف والأنتيكات طبعاً، ودارت الدايرة طبعاً على القصر سنة 53 وانضم للقصور الرئاسية وتحول لمقر سري لقيادة الجيش خلال حرب 73. ويمكن أشهر صورة للحرب اللي فيها الرئيس السادات مجتمع مع قادة الميدان وقدامهم خريطة كبيرة للمعركة، الصورة دي اتخذت في قصر الطهرة، والخريطة كانت محطوطة على ترابيزة البلياردو الأغلى في العالم اللي حكينا عنها من شوية. القصر كمان شهد إقامة السيدة فتحية نكرومة زوجة أول رئيس لغانا، طبعا اللي يعني من سني يفتكروا فتحية نكرومة دي كانت بتتمشى في البلد ونقعد نلف حواليها ونقعد نزيط كده. وشاهد كمان إقامة رئيس الوزراء الفرنسي ليونيل جوسبان. حالة القصر بقى اتدهورت جدا طبعا بعد التأميم، مش عايزة كلام يعني، مش عايزة شرح، واتباعت كتير جدا من محتوياته في مزادات ما بعد 52، مش عايزة كلام. يمكن ده السبب اللي خلى إقامة الإمبراطورة بتاعت إيران السابقة اللي هي فرح ديبا وأسرتها ما تطولش وتقوم إيه، وتقوم تقرر استئجار فيلا في جنوب فرنسا وتروح تعيش فيها. القصر استعاد جماله ورونقه في تسعينات القرن الماضي مع ايه؟ مع حركة تجديد لكل القصور الرئاسية، الحمد لله يعني. ويظل الطهرة واحد من أكتر قصور العالم أناقة، وموجود في القاهرة العامرة. طبعاً يمكن كتير مننا ما يعرفوش حتى بوجوده ولا تاريخه. ابحثوا، صدقوني هتنبسطوا، هتنبسطوا جداً والله زي ما بقول لكم كده.